خلي بالك بس الشيء انت قلت الشيخ جاي اهو يا عم اهو اهو الرجل اهو انا من قلت لك حاجة ده حاجة الواحد لا انا جاي لك اجي صوت يا عم حدث في مثل هذا اليوم سجل يا حاج عليك عليك يا مولانا يا استاذنا كلم يا عم يا مولانا عم الشيخ يا عم الشيخ يا عم الشيخ محمد هو الفتاح فتحه وخلاص ايوه عليك يا رب ضرب السماعه دي لسه فيها يا مولانا دي لسه فيها دي والله الله يفتح عليك يا مش هنسيبك يا مولانا مش هنسيبك كل اللي احنا عايزينه يقول وحياة النبي عم الشيخ حجاج يا ابني نظام البلد يا ابني اصغر فرق ساعه يا ابني ما شاء الله عليك ربنا يفتح عليك يا رب ربنا يفتح عليك يا عم حبك والله انت اللي جاي يا حاج انت اللي جاي يوم يا عين سيدنا يقولون ربنا الله عليك نور من السماء إلى خيرهم عليك عم سيد اللهم احفظك يا رب ربنا يزيدك منا يا مولانا نقف عليها شوية وبراحة يا يا حظ وحش اللي هيجي حظ وحش الله ما خلتش حاجه الله وكل ما خلى حاجه يا يستاهلوا يا مولانا يستاهلوا لسه فيه والله لسه فيه وبس المصري لسه فيه مرة يا حاج كم مرة لسه فيه ضرب الله مثلا للذين كفروا Oh, السلام كم مرة يا عم الحاج يا هندسة انت اللي بيجيب لنفسك يا عم الحاج هتقولها تاني هات النبي كمان مرة هتقولها ونبيني من انا سيدنا لسه كمان مرة انزل تحت شوية بقى ننزل تحت شويه النبي عليه السلام. لك تحت القرارة قرارة وقف يا مدر المرام الذي أحصدت ايوه كده يا ريس. ومرضي يا سلام يا سلام. من اروحك تاني ويبقى مشيخ حجاج مشيخ حجاج مشيخ حجاج الهي قريش وحاج ابنك لسه بدري وصدق الفقر كلمة الله من أرض الله الله الله الله الله يا ابو مجد يا غالي الله الله الله مين وصدق بكلمات ربها كتابه وكان من القادرين. لا إله إلا الله الله. انا ساكت اهو ده الفجر دي يا حاج ده الفجر دي يا عم الحاج محمود يا مجد لا Oh,